Thank you.

Oh, إِنَّ مَنْ نَجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ

Thank you.

ولقاهم نقطة ويطاف عليهم

وليسر خالص العزاء وشكر الله تعالى جميعا.